السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اسلم على من ارسله الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعلى بركة الله تتواصل دروس علمية في المسجد الحرام فيما يتعلق بتفسير القرآن الكريم. سلم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أي لقد كنت مكذبا بهذا تاركا للعمل له، فالآن

الحين قبل البعث وقبل الوحي. أما بعد الوحي فكان عليه الصلاة والسلام قدوة استقبال الموت والعمل بما بعد. والراجح من هذه الأقوال والله أعلم أن المراد به الإنسان عموم الناس. فقد كنت في غفلة من هذا من هذه الحقيقة من الموت السلام ورحمة الله. فكشفنا عنك لطاعة الحمد لله هذا يناسب توافق هذا في الحرب. كشفنا عنك لطاعة الغطاء هنا الغطاء المعنوي وليس المراد الغطاء الحسي بمعنى أنك أدركت اليوم إلا بعد العشاء تقصيرك وغفلتك وإعراضك أنزل بعد العشاء تركك العمل الصالح وارتكابك المعاصي والمكاره. فبصرك اليوم حديد. بصرك هنا المراد به البصر الحسي حديد يعني حاد وقوي شاخص يبصر هذه الأهوال العظيمة. وقد ذكر بعض أهل العلم أن المراد هنا بالبصر البصيرة بمعنى الآن تحققت البصيرة والعلم بعد فوات الأوان. الو الو وقال قليل بقي لي كيس واحد انا نازل يصير اخذه معايا. ها قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال قليل منه اي قليل هذا المكذب المعرض من الملائكه الذين وكلهم الله على حفظه وحفظ اعماله فيخبره يوم القيامه ويخبر اعماله ويقول هذا ما لدي عتيد اي قد احفظت ما جعلت عليه يجوز الوجهان ذلك ما كنت منه تحيد

ومنها قولهم قول الشاعر: فإن تزجراني يا ابن عفان أنزجر، فإن تزجراني يا ابن عفان أنزجر، وإن تدعاني أحمي عرضا مفللا. فالحاصل أن العرب أحيانا تطلق عبارة مذمة للواحد القيام، وذكر بعضهم أن المراد ألقينها بنون التوكيد، وهو خطاب للواحد الذي قال به سبحانه وقال قليله ألقينها بنون التأكيد، ولكن سهلت نون التوكيد، ولهذا جاء في بعض القراءات ألقين في جهل، مثل قوله سبحانه: لنسفعا بالناصية. وهذا قول مرجوح، لكن وما الراجح والله أعلم، إما أن يراد به الملكة، وإما أن يراد به أسلوب من أساليب العرب يراد للواحد بلا قول تهديم، والله تعالى أعلم. ألقيا في جهنم كل كفار، ثم ذكر مستحق جهنم والعياذ بالله، وأن لهم ثمانية صفات: كفار، عنيد، مناع للخير، معتد، مريد، الذي جعل مع الله إلها. نعيدها حتى تكون: ألقيا في جهنم كل كفار، عنيد، مناع للخير، معتد، مريد الذي جعل لنا ست صفات من صفات العياذ بالله من يستحق دخول النار. كل كفار، كفار صلة مبالغة، والمراد به موالٍ بالكفر والعياذ بالله. كل كفار، عنيد، معاند للحق، معرض عنه، رافض له، مناع للخير، يمنع الخير، الخير كله، كل انواع الخير والبر، من الصدقه ومن اعمال الخير ومن المعروف. معتد لم يكتفي بالمنع، بل وصف بصفه الاعتداء والعياذ بالله. والاعتداء هو مجاوزة الحد، ارتكاب الزواجر والتساهل بالأوامر. مريب، شاك بقدرة الله عز وجل، شاك بالقرآن، شاك بالبعث، شاك بصدق الأوامر والنواهي والوعد والوعيد. الذي جعل مع الله إله آخر أيضا صفة له بالشرك لله عز وجل، وهذا يجعل جزاءه دخول النار والعياذ بالله. الذي جعل مع الله إله آخر ألقياه في العذاب الشديد. لا زال الحوار يأتي، قال قرينه، هنا يأتي الشيطان حينما يتخلى عن العبد في هذه المواقف، وقد كان يغريه في الدنيا بالشهوات والشبهات، يأتيه ليتبرأ منه. قال قرينه يعني الشيطان: ربنا ما أطغيته، أي لست سببا في طغيانه وتكبره وإعراضه، وإنما هو نفسه السبب. كان في ضلال مبين، كان لا يسمع الأوامر ولا يتكلم النواهي، بل كان في ضلال وخطر مبين بين واضح بسبب ما ترتكبه نفسه. وهذا كما ذكر الله عز وجل عن الشيطان في سورة إبراهيم: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان.

الكفار والغافلين يرون هذه الحقيقة والبعث بكل قوة وحدة بصر ولا يمكن أن يحيدوا أو يغفلوا عنه. في قوله سبحانه في سورة الشدة: ربنا أبصرنا وسمعنا ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا. فبصرك اليوم حجر، أبصرنا وسمعنا فرجعنا، ولكن هيهات أثم فيهم فأبصر. بارك الله فيك. انتهت الآيات.